بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فإننا نواصل درسنا في هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحج. انتهينا إلى ما قاله، طبعا حديثنا ودرسنا في مختصر زاد المعاد من هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، أو من قوله رحمه الله تعالى: لا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشر، ولما نزل فرض الحج بادر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تأخير، فإن فرضه تأخر إلى سنة تسع أو عشر. وأما قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإنها وإن نزلت سنة ست فليس فيها فريضة الحج، وإنما فيها الأمر بإتمامه وإتمام العمرة بعد الشروع فيهما. وذكر هذه المسألة، ورأينا أنه رجح وجوب القيام بالحج لمن استطاع إليه سبيلا على الفور، وأن الحج واجب على الفور، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت آية الحج أو الإلزام بالحج أو فرض الحج في سنة تسع أو عشر بادر وحج من تلك السنة. وهذا فيها خلاف لأهل العلم، ومنهم من يقول إنه فرض أو إنه يعني ليس على الفور ولكن على التراخي. والشيخ له أدلة وذكرها وذكرناها في اللقاء الماضي. ثم قال، وهذا بداية درسنا اليوم: ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج أعلم الناس أنه حاج، فتجهزوا. أعلم الناس أنه حاج فتجهزوا للخروج معه، وسمع بذلك من حول المدينة، فقدموا يريدون الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافاه في الطريق خلائق لا يحصون، وكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر. هذه كلمات من نص حديث جابر رضي الله عنه عندما وصف حج النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر الطويل في وصفه لحج النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما عزم على الحج ونواه أخبر الناس، فلما علم الناس بذلك تجهزوا للخروج معه الذين كانوا في المدينة، ومن علم من حول المدينة أيضا وفدوا ليشرفوا بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة. وأداء الحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنية ودرجة من الخير والفضل لا يفرط فيها إلا محروم. والحقيقة كما هو معلوم أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتحينون الفرص لوجودهم مع وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء العبادات وفي غيرها. اجتمع العدد الكبير، ثم أيضا في المسير وافاه عليه الصلاة والسلام، يعني التقى به والتحق بركبه في الطريق خلائق لا يحصون، عدد كثير. وردت الروايات أن الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 120,000. نعم، ووصفهم هذا الوصف، يقول كانوا بين يديه أمامه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله على مد البصر، يعني خلائق كثيرون. ثم يذكر الشيخ بعض ما يتعلق يعني بصفة هذه الرحلة المباركة وما يتعلق فيها بها من الأحكام. قال: وخرج من المدينة نهارا بعد الظهر لست بقين من ذي القعدة، بعد أن صلى الظهر بها أربعة، صلى الظهر بها في المسجد، صلى بالناس في مسجده صلى الله عليه وسلم، صلى أربعا، صلى الظهر تماما أربعا، وخطبهم. وقبل ذلك خطبهم قبل الصلاة، قبل ذلك خطبة علمهم فيها الإحرام وواجباته وسننه، فصلى الظهر ثم ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه وخرج، فنزل بذي الحليفة فصلى بها العصر ركعتين. إذن هذا أول ما بدأه صلى الله عليه وسلم في هذه المسيرة، كان خروجه من المدينة نهارا بعد صلاة الظهر، صلى الظهر أربعا في المسجد في المدينة، وقبل صلاته خطب الناس وبين لهم، يحتاجوا إلى بيان لهذا الركن الذي هم مقدمون عليه وأكثرهم لم يعرف أحكامه من قبل، ومعلوم أيضا حتى في زماننا هذا بعد 1400 وشيء يعني نتعلم وندرس ونتدارس ونتذاكر. فمن عزم على الحج احتاج إلى أن يتذكر ويستذكر ويعرف بعض أحكامه، فكيف بمن هو لأول مرة؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم حريص كل الحرص على أن يبين للناس أحكام ما يقدمون عليه من العمل، فبين لهم أحكام الحج في الجملة في هذه الخطبة، واجباته وسننه. قال: فصلى الظهر ثم ترجل، يعني استعد للإحرام. ترجل يعني مشط شعر رأسه، ترجل يعني رجل شعر رأسه مشطه، والدهن أيضا دهنه، ولبس إزاره ورداءه، وهذا كله قبل أن ينوي الإحرام، هذا استعداد وهو في المدينة. ترجل والدهن ولبس الإزار والرداء حال المحرم، لكنه لم ينوي، لم يعقد النية، وخرج على هذه الصورة. فنزل بذي الحليفة، وذي الحليفة مكان معروف يعني يبعد عن يعني على طريق مكة من المدينة، فصلى بها العصر وخرج بعد الظهر، فوصل المدينة ذي الحليفة في وقت العصر، فصلى بها العصر وركعتين، صلى بها العصر ركعتين. هنا بدأت أحكام السفر، أن ذو الحليفة يومئذ كانت خارج المدينة، فخرج من أطراف المدينة، فلما وصل ذي الحليفة صلى العصر ركعتين. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ثم بات بها، بات بذي الحليفة، إذن في الطريق، وهذا كما أخرجه الإمام البخاري من حديث أنس، وصلى بها المغرب والعشاء بذي الحليفة، والصبح والظهر كما رواه النسائي من حديث أنس ورجاله ثقات. وكان يعني الشيخ يذكر مجمل ما ورد في الروايات من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحجته هذه. يقول: وكان نساؤه كلهن معه في هذه الرحلة، أخذ جميع نسائه. نحن نعلم من سيرته صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا غزوة أو سافر، وقطع أكثر سفره للغزو والدفاع والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أو لحج أو عمرة، فكان إذا غزا غزوة وسافر سفرة فيها يعني غزا غزوة يأخذ بعض نسائه ويقرأ بينهن، ومن يعني أتت عليها القرعة خرج بها. في هذه الرحلة جمعهن جميعا، أخذهن جميعا معه كما جاء في هذه في الروايات، كان نساؤه كلهن معه. وذكر شيئا من ما يعني مما يدل على أنه لم يكن محرما، لم يكن قد دخل في الإحرام. قال فطاف عليهن تلك الليلة، الليلة التي أصبح فيها بعد ذلك عقد الإحرام، طاف بهن كما روت عائشة عند البخاري ومسلم. فلما أراد الإحرام، لما أراد عقد الإحرام والجزم به، اغتسل غسلا ثانيا غير ذاك الغسل، لأن الغسل الأول اللي كان في المدينة، بل ذاك الغسل غسل الواجب من الجنابة، لا، لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه وطيب، بذريرة وطيب وفيه مسك في بدنه ورأسه، حتى كان وبيس المسك يرى في مفارقه ولحيته، كما أخرج ذلك البخاري ومسلم من حديث عائشة. هذا فيه بعض الأحكام الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض الأحكام عند الإحرام. لما أراد الإحرام اغتسل غسلا ثانيا لإحرامه. الغسل للإحرام، الاغتسال للإحرام سنة من المستحبات، مستحب أن يغتسل، إذا تمكن من ذلك فهو مستحب أو لا له أن يفعله، وله فيه أجر الفعل المستحب. ومن لم يستطع فليتوضأ. وإذا اغتسل أو توضأ للإحرام يعني قد أخذ من اغتسل وكان قادرا ومتهيئ له، فقد أخذ بهدي النبي عليه الصلاة والسلام من فعله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم طيبته عائشة بيدها بذريرة، ذريرة يعني نوع من المسحوق، يعني في الطيب يعمل نوع مسحوق يعني وليس سائل، يعني بذريرة وطيب يعمل يستخدمه الرجال والنساء. طيبته عائشة بيدها بذريرة وطيب فيه مسك، إذن طيب ومسك وذريرة يعني طيب بالمعنى العام، يشمل المسك وما يسمى بالذريرة ونحو ذلك، بطيب وفيه مسك، وهذا مما تدوم رائحته ومما يدوم أيضا وجوده بقاؤه حسا، يعني الذريرة تبقى. وذكر الشيخ قال ذريرة وطيب فيه مسك في بدنه ورأسه. لاحظ التطيب أو الطيب الذي فعله صلى الله عليه وسلم إنما كان في بدنه، في بدنه ورأسه، شعر رأسه، وليس في ثوب إحرامه، في بدنه ورأسه. ثم كما قالت عائشة رضي الله عنها كان وبيس يعني وميضه، وبيس المسك يرى في مفارقه في رأسه وفي لحيته. هذا فيه دلالة على أن هذا جائز للمحرم، وأنه إذا فعله قبل أن يدخل في الإحرام فليس محظورا عليه أن يفعله، وأيضا يجوز استدامته يعني بقاؤه حال الإحرام. قال الشيخ ثم استدامه، استدامه يعني أبقاه على جسده وشعر رأسه ولحيته، ولم يغسل. هذا فيه حكم أنه إذا تطيب المحرم قبل عقد الإحرام في بدنه أو في شعر رأسه أو في لحيته بطيب وبقي له أثر إما من ريح أو حتى من يعني لون، لا يجب عليه إزالته بعد الإحرام كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم لبس إزاره ورداءه، لبس إزاره ورداءه، الآن لبسه بنية عقد الإحرام. ثم لبس إزاره ورداءه ثم صلى الظهر ركعتين، لأنه في سفر، لأنه في سفر صلى الظهر ركعتين. ثم أهل بالحج والعمرة في مصلاه، يعني فعل هذا، عقد نية الإحرام، لبس الإزار والرداء، وكان على الهيئة التي ذكرها ذكرت من التطهر والتطيب. ثم أهل بالحج والأهل، يعني رفع صوته بالحج والعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجة، وسيأتينا أنه كان يقول مرة عمرة، كان مرة يقول حجة، يعني هل بذلك. لكن متى كان إهلاله، متى كان يعني في أي وقت أهل، متى في هذا؟ الشيخ يقول ثم أهل بالحج والعمرة في مصلى، المكان الذي صلى فيه كما ورد في حديث جابر بما أظن الله أعلم أو أنس أنه تحت الشجرة، يعني الشجرة يعني المكان الذي صلى جابر يعني أنس تحت الشجرة يعني في المكان الذي صلى فيه، وكان قد لبس إزاره ورداءه تهيأ أهل رفع صوته بالحج والعمرة، لبيك اللهم حجا وعمرة، لبيك اللهم عمرة وحجتين. هذا واحد. الروايات روايات الصحابة في المكان الذي أهل فيه بدأ فيه إهلاله بالحج والعمرة رفع الصوت بها اختلفت الروايات. فرواياتنا الصحابة يعني اختلفوا في مكانه وحال إهلاله. فمنهم من روى أنه عقيب الصلاة كما رجح الشيخ رحمه الله تعالى، ومنهم من روى أنه حين استوت به راحلته، حين ركب الراحلة فوقفت فاستوت به راحلته فأهل. ومنهم من روى أنه حين استوى على البيداء، خرج في البيداء معروفة مكان الصحراء والمكان المعروف. قال هذه ثلاث يعني روايات، منهم من قال أهل به حين إيش في مصلى، ومنهم من قال حين استوت به راحلته، ومنهم من قال إنه حين استوى على البيداء سائر. هذه روايات صحيحة كلها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تكون كلها يعني وقعت وهي صحيحة فعلا ولا فيها ظاهرها تعارض؟ يعني هل بدأ أو أهل فعلا بداية عند انتهى من صلاته وهو في مصلى قبل أن يركب راحلته؟ هذا غير كونه أهل وهو على الراحلة بعد أن استوت به، وهذا أيضا غير أنه عندما سار واستوت في البيداء. يعني من ناحية الظاهر فيها خلاف، والحقيقة هي لا خلاف فيها ولا تعارض في هذه الروايات. ليش؟ الجمع بينها يعني واضح وسهل ويسير وحقيقة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في مصلى بعد أن انتهى من الصلاة أهل يعني أعلن ورفع صوته بالحج والعمرة، لبيك اللهم بالتلبية، لبيك اللهم حج وعمرة، هذا وهو في مصلى. كان حوله يعني ما كان الموجودون الذين معه كلهم قريبون منه حتى يسمعونه، فكان حوله عدد من الصحابة فسمعه فروى أنه أهل عند مصلى. لما وقفت الراحلة واستوت به الراحلة، طبعا ارتفع يعني على مستوى ارتفاع الراحلة، فرآه عدد أكثر، فمن رآه وسمعه وهو على الراحلة قال إنه أهل وهو على الراحل عندما استوت الراحلة. ولما خرج وسار في البيداء طبعا أهل، وهو من السنة أنه يهل المحرم بالحج والعمرة عند يعني طلوع صعود مرتفع، عند ركوب الدابة، عند النزول منها إلى آخره. فلما استوى في البيداء في المسير أهل أيضا، سمعه من سمعه حينئذ، فكل روى ما سمع، وكل ذلك حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بدأه. لكن الخلاف يعني البداية متى؟ البداية عند انتهائه من الصلاة في موضعه، ثم عندما استوت راحلته، ثم في البيداء، ثم سار عليه الصلاة والسلام، وفي مسيره كان يكرر التلبية. فكل من سمع منه التلبية في موضع قال إنه أهل في هذا الموضع، ولم يعلم أنه قد أهل بها قبله. نعم. يقول الشيخ ثم أهل بالحج والعمرة في مصلى، وهذا أولى، يعني هذا يعني يجمع بين الروايات كلها، أهل به في مصلى وسمعه من سمعه فرواه، أهل به مرة أخرى وهو مستوي على الراحلة مستوي فيها الراحلة ورواه من رواه، أهل به وهو في طريق البيداء كذلك، ولم ينقل، انتهى من هذه المسألة. يقول الشيخ المصنف ولم ينقل أنه صلى للإحرام ركعتين، هذه مسألة من مسائل الإحرام. هل طبعا باتفاق أهل العلم أنه لا يجب أن يصلى للإحرام، يعني لا يجب أن تكون هناك صلاة خاصة بالإحرام، الوجوه محل اتفاق، لكن هل يشرع ولا بد من سنة يعني أن يستحب؟ كثير من أهل العلم يقولون نعم، يقولون أنه يعني يستحب أن يصلي ركعتين، والشيخ يقول لم يمكن أنه صلى الله عليه وسلم صلى للإحرام ركعتين. نعم هو لم ينقل عن منه من فعله أنه صلى ركعتين، لأنه يعني عندما يحرم يكون وقت صلاة فريضة، وقت صلاة فريضة، فيحرم بعد صلاة فريضة. هذا الحج يعني في هذه المسيرة في الحج كان بعد صلاة الإيش؟ الظهر، صلىها ركعتين فيعني أعلن وأهل بالإحرام ولم فصل. هو قبل الإحرام حصلت منه صلاة صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الصلاة هي صلاة مفروضة، فهل يشرع صلاة خاصة بالإحرام؟ الشيخ يقول لم ينقل عنه أنه فعل ذلك، ولم يعرف عنه أيضا أنه أمر بذلك، فله أمر بذلك وله فعله. يبقى معنا ما مدى مشروعية صلاة ركعتين عند الإحرام؟ الذي يظهر أنها يعني أن صلاة عند الإحرام تكون مستحبة، لا لأجل الإحرام ولكن الوضوء. من توضأ يعني من أحرم سيحرم على طهارة، توضأ أو اغتسل إلى آخره، من السنن سنة الوضوء أنه إذا توضأ يصلي ركعتين، فإذا توضأ صلى ركعتين وأحرم بعدها. ويستحب للمسلم حتى يعني يكون اقتداؤه بالنبي صلى الله عليه وسلم كاملا في مسألة في صورة الإحرام وأنه أحرم بعد صلاة، أنه إذا توضأ أو إذا أراد الإحرام يتوضأ، أقل ما فيه يتوضأ إن لم يغتسل، فإذا اغتسل وتوضأ مع غسل الوضوء تطهر للوضوء سنة، هذه ثابتة، يصلي سنة الوضوء ويحرم بعدها، وبذلك يكون قد أتى بأمر مستحب من الصلاة وهي سنة الوضوء، وأتى بصورة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أنه أحرم بعد صلاة، أحرم بعد صلاة. قال الشيخ وقلد قبل الإحرام بدنه نعلين وأشعرها في جانبها الأيمن فشق صفحة سنامها وسلت الدم عنها. هذا ما يفعله المحرم أو من أراد الحج أو العمرة ومعه هدي، فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بهديه، فأنه قبل الإحرام يعني قلد البدن بنعليه. القلادة هذه التي على الهدي من باب إيش؟ الإعلام أن هذا هدي، أن هذه الدابة هذه الناقة هدي فلا يقربها أحد فتقلد، وهذا من شعائر يعني الإسلام أو من شعائر الحج. وأشعرها، الإشعار أيضا زيادة تأكيد في أنها أيضا هدي، أشعرها في جانبها الأيمن يعني شق، فسره الشيخ قال فشق صفحة سنامها، شقا لا يؤذيها وإنما هي علامة، علامة على وسلت الدم عنها، طبعا من باب الرفق بها وكذا أنه لا يتركها يعني دمها سائلا، فسلت سلته يعني مسحه وأخذ سلت الدم عنها. هذا رواه مسلم عن ابن عباس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن وسلت الدم وقلدها نعلين ثم ركب راحلته. المصنف رحمه الله تعالى في سياق هذا الحديث الكلام يبين نوع الإحرام الذي أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول بعده بعد كلام الشيخ اختصره وإنما قلنا إنه أحرم قارنا، لأنه قال لبيك اللهم هناك في أول هذا قال لبيك اللهم حجا وعمرا، إنما قلنا إنه أحرم قارنا لبضعة وعشرين حديثا صريحة صحيحة في ذلك، وذكرها في الأصل في أصل في زاد المعاد الشيخ ابن القيم ذكر هذه الأحاديث التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجته التي حجها حجة الوداع. قال ولبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل وهو الشيخ فسر وهو بالمعجمة ما يغسل به الرأس من خطمي ونحوه يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. هذا من كان له شعر أولا من كان له من كان له شعر وأراد أن يثبته إلى آخره بمسحوك ما يعمل من خطم من النبات ورق الشجر ونحو ذلك ويضعه على رأسه عند إحرامه ليثبت به الشعر فلا بأس بذلك، بل هو جائز سائغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله عند إحرامه. لبد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بالغسل هكذا زي الغسل يعني، وهو بالمعجم، هذا تفسيره، ما يغسل به الرأس عادة من خطمين ونحوه، يلبد به الشعر حتى لا ينتشر. يقول وأهل في مصلى، انتهينا من هذه كما قال ابن عباس وغيره، ثم ركب ناقته فأهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، كان يهل بالحج والعمرة تارة فيقول لبيك اللهم حجا وعمرة أو عمرة وحجا، ويهل بالعمرة وحدها بالعمرة تارة فيقول لبيك اللهم عمرة، ويهل بالحج تارة فيقول لبيك اللهم حجا. كان مرة يقول هذا، مرة يقول بالعمرة، ومرة يقولها بالحج، ومرة يجمع بينهما. فمن سمع إهلاله، ولهذا حصل فيه نوع اختلاف في عند بعض الرواة وبعض أهل العلم في مسألة نوع نسكه الذي أحرم به، هل هو مفرد أو هو قارن أو هو متمتع، لأن من سمع أو أخذ بالرواية التي تقول إنه كان يهل بعمرة قال إنما إهلاله بعمرة فهو متمتع، ومن قال إنه كان يهل بحج قال لا إذن هو مهل بحج مفرد، ومن قال إنه أهل بحج وعمرة فهو قارن. والشيخ يقول هناك 20 حديثا تدل على أنه كان قارنا، نعم، أو 20، نعم. يقول لأن فأهل أيضا لما استقلت به على البيداء، وكان يهل بالحج والعمرة تارة وبالحج تارة، لأن العمرة جزء منه، فمن ثم قرن يعني قرن العمرة بالحج أو الحج بالعمرة، وقيل تمتع، وقيل أفرد، لأنه كما رأينا في بعض الروايات أنه منهم من ذكر الحج ومنهم من ذكر العمرة ومنهم من ذكر الجمع بينهما. الشيخ يعلق ويقول وقول ابن حزم إن انتهى من هذا. إذن الشيخ مصنف رحمه الله تعالى والمختصر يؤكدان ويقرران ويرجحان أنه كان قارنا، وبعض أهل العلم يقول أنه كان متمتع، وهذا ليس فيه يعني في الأدلة تمنعه، وحتى لا سيما من ضمن الأدلة أنه لما أمر الصحابة الذين ليس معهم هدي أن يتمتعوا قال ولولا أني سقت الهدي، يعني لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي وجعلت عمرة إلى آخره. فالأدلة واضحة على أنه كان قارنا، ولكن لبعض الروايات التي ذكرت الإهلال بالعمرة وحدها قال بعضهم أنه متمتع، ويضيفون إلى ذلك أن التمتع أفضل لأن فيه يعني الإتيان بعمرة كاملة ثم الإتيان بحج كامل، تعليلات، لكن الكلام على النص والواقع الحديث الصريحة الصحيحة تدل على أنه كان قارنا كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. لكن يقول هنا انتهى من هذا، ثم يأتي إلى مسألة التوقيت. يقول وقول ابن حزم إن ذلك يعني إحرامه وإهلاله إن ذلك قبل الظهر بيسير، هذا دليل من الأدلة على أن الإنسان مهما كبر عقله وكثر علمه وتوسعت مداركه قد يخطئ، يعني لأن الله سبحانه وتعالى لم يجعل عصمة لأحد إلا لمن عصمهم من الأنبياء والكمال لله وحده. ابن حزم يقول إنه يعني مع هذه الأحاديث والروايات الصحيحة الصريحة كلها يقول إن ذلك إحرام النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قبل الظهر بيسير، قبل الظهر بيسير. طيب وين صلى الظهر؟ ويقول هذا الشيخ ابن القيم يقول هذا وهم، قد يحصل الوهم على الإنسان، والمحفوظ أنه إنما أهل بعد الظهر، ولم يقل أحد قط أن إحرامه كان قبل الظهر. ثم يتساءل الشيخ ابن القيم يقول فلا أدري من أين أتى هذا، يعني أتته من كونه إنسان، أتته من نفس الإنسان يعني. يواصل المصنف رحمه الله تعالى فيقول ثم لبى فقال طبعا لما قال أهل يعني لب يعني رفع صوته بالتلبية، لكن هو أراد هنا أن يبين ما نوعه أو ما هي صيغة إهلاله تلبيته. قال ثم لب فقال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ورفع صوته بهذه التلبية حتى سمعها أصحابه، وأمرهم بأمر الله له أن يرفعوا أصواتهم بها. إذن هذا من سنن الحج القولية، أن المحرم بحج أو عمرة أن يهل بها يعني يرفع صوته بها، وأن تكون هذه الصيغة لمن أراد يعني هذه مطلقة لم يذكر فيها حج أو عمرة، لكن يعينه إذا أراد. فهذه الكلمات هي الصيغة التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومن السنة أن يرفع بها صوته بالنسبة للرجال لا شك، يرفع بها صوته بهذه التلبية، رفع الرسول صلى الله عليه وسلم صوته بها حتى سمع أصحابه، وأمرهم بأمر الله أن يرفعوا أصواتهم بها. وكان طبعا بعض أهل بعض الصحابة كان يزيد على هذه يعني كما ورد عن ابن عمر وغيره وكسياتنا. وكان حجه عليه الصلاة والسلام على رحل وزاملته تحته، وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية ونحوهما. طبعا الذي ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة أنه كان على رحل، يعني كان على راحلته على رحل. ما هو الرحل؟ رحل مثل السدي، الرحل للناقة أو البعير مثل السدي للفرس، يعني ما يوضع على ظهر الدابة ليتمكن منها الجسم الراكب، بس ما في قطاع، ما في يعني شيء يعني يكون فوق أعلى من رأس الراكب، هذا هو الرحل. قال وهو أقل من يعني الآيات الدال اسم الآلات الأخرى التي سيذكرها الشيخ أو يذكر بعضها. قال وقد اختلف في جواز ركوب المحرم في المحمل والعمارية. ما هو المحمل والعمارية؟ المحمل هو ما يوضع على ظهر الدابة الناقة والبعير، ويكون في شكل صندوق يسمى هودج، يسمى يعني صندوق يعني يظلل يكون ظلا وسترا للراكب. المحمل يسمى الهودج أيضا، يسمى العمارية لبعض الناس. هذه كلها شكلها تقريبا واحد، بعبارة عن يعني شيء يظلل الراكب على الراحلة، يعني ما يشبه صندوق أو ما يشبه الخيمة فوق الصغيرة. اختلف فيه هل يجوز للمحرم أن يركب المحمل، يركب الراحلة التي يعني المحمل بحيث يكون مظلل من رأسه، طبعا بحيث لا تلامسه، لا تلامس الرأس، على قولين وهما روايتان عند الإمام أحمد، إحداهما الجواز وهو مذهب الإمام الشافعي وأبي حنيفة، ولعل هذا هو الأظهر، لأنه ليس لباسا ولا غطاء ولا مخيطا، وإنما هو ظل، مثله مثل الخيمة، مثله مثل الغرفة يعني. نعم، وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. والثاني الرواية الثانية أيضا عن الإمام أحمد المنع، وهو مذهب الإمام مالك، ويعني الذي يظهر والله طبعا هو لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ركب على رحل، ولكن عدم فعله لا يدل على عدم جوازه، لأن هناك أدلة أخرى تبين محظورات الإحرام، ومنها يعني مثلا تغطية الرأس، ولا يقال عن فلان أنه غطى رأسه إلا إذا غطاه بملاصق، أما شيء فوق يعني لا يلامس فلا يعتبر غطاء. نعم، يقول المصنف رحمه الله تعالى وخيرهم صلى الله عليه وسلم عند الإحرام بين الأنساك الثلاثة، ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج والقران إلى العمرة لمن لم يكن معه هدي، ثم حكم ذلك عليهم عند المروة. هذا مسألة يعني ما أحرم به الصحابة معه صلى الله عليه وسلم، أو ما وجههم إليه عليه الصلاة والسلام، وكيف كان. يقول خيرهم، يعني خير الصحابة الذين كانوا معه، خيرهم بين عند الإحرام بين أنساك الثلاثة، يعني قال إن هذه الأنساك الثلاثة كلها مشروعة جائزة، من أراد أن يحرم بالحج فله، من أراد أن يحرم بالعمرة فيكون متمتعا فله ذلك، من أراد أن يحرم بالحج والعمرة فيكون قارنا فله ذلك. خيرهم في هذا، وكل اختار ما اختار، كل اختار، بعضهم كان مفردا وبعضهم كان، وأكثرهم كان قارنا، ثم لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفسخ الحج إلى الله. يقول ثم ندبهم عند دنوهم من مكة إلى فسخ الحج. عندما قربوا من مكة ندبهم، يعني أمرهم أمر ندب واستحباب أن يفسخوا الحج إلى العمرة وجعلوها عمرة. نعم. قال ثم حتم عليهم ذلك عند المروة، عند المروة أمرهم أمر حتم، وقال من لم يسق الهدي فليتحلل من إحرامه وليجعلها عمرة، وكانوا مترددين كيف ونذهب إلى كذا إلى آخره، لكن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كان حتما، وورد الحديث الصحيح أنه قال يعني لولا أن سكت لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سكت الهدي ولا جعلتها عمرة إلى آخره. وهذا أيضا فيه دليل على أن حج التمتع يعني منهم يعني الذين يقولون التمتع أفضل نسبة أفضل من العمرة يستدلون بمثل هذا الحديث، والآخرون يقولون أبدا يعني القران أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا مجال للحديث. ثم يستمر الشيخ رحمه الله تعالى في سياق يعني الرحلة هذه المباركة، قال وما فيها من أحكام. قال وولدت أسماء بنت عميس محمد ابن أبي بكر، فأمرها أن تغتسل وتستذفر بثوب وتحرم وتهل. طبعا إيش ما هي الفائدة من ذكر هذه القصة؟ امرأة مسافرة وولدت، ها؟ أيوة الفائدة من ذكر هذه القصة ما بني عليها من أحكام. يقول ولدت أو ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأمرها، هنا يأتيك الحكم، أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل، هذه واحدة، تغتسل قبل نهاية مدة النفاس، النفاس قد يكون ينتهي في لحظة وقد يأخذ 40 يوما، لكن أمرها أن تغتسل مع وجود دم النفاس بدليل قوله وتستذفر، يعني هناك دم، وتستذفر بثوب وتحرم وتهل. يقول الشيخ ففيه جواز غسل المحرم، أن المحرم اغتسل، المحرم إذا أصابه أذى في جسده من تراب أو كذا أو حتى أراد أن يتبرد يعني فله أن يغتسل، ففيه جواز غسل المحرم. وأن الحائض تغتسل أيضا، الحائض لها أن تغتسل ولا يعني يمنعها ذلك من الغسل. وأن الإحرام يصح من الحائض، الحائض يصح أن تحرم ولكنها لا تطوف بالبيت. ثم انتقل إلى مسألة أخرى. يقول ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي تلبيته المذكورة التي سبق ذكره، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، والناس معه يزيدون فيها وينقصون. يعني ليست يعني حتما من هذه الصيغة، لكن هو رفع بالاستجابة والدعاء إلى الله سبحانه، الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وبيان لما أراد به منه المحرم أن يفعله. يقول يزيدون وينقصون وهو يقرهم، وهذا هو الدليل، يعني يزيدون وينقصون ويسمعهم ويقرهم. ومن ذلك مثلا ما أخرجه مسلم من قول نافع رحمه الله تعالى، كان ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباء إليك والعمل، هذا كان يقوله ابن عمر من الزيادات التي كان يقولها الصحابة، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. ها؟ أرفع صوتك. نعم هم أقرهم الشيخ يقول وأقرهم، لو لم يقرهم لقلنا قول صحابي فيه الكلام في نظر اجتهاد الصحابي. ثم يقول المصنف فلما كان بالروحاء، مكان على طريق بين مكة والمدينة، رأى حمار وحش عقيرا فقال دعوه فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه فقال شأنكم به، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه بين الرفاق. الشيخ يعلق يقول ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد له، ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات. إذن هذه أحكام مما تتعلق أو مما أخذ من هذه الرحلة المباركة من الأحكام في حجته صلى الله عليه وسلم. رأى حمار وحش عقير، يعني قد أصيب بسهم فهو عقير، يعني خلاص يكاد يهري يكاد يموت، عقير لم يموت بعد. قال دعوه اتركوه، هذا صاده غيركم فليس لكم حق في أخذه، اتركوه سيأتي صاحبه، لأنه وراه الصائد الصياد، فإنه يوشك أن يأتي صاحبه. فجاء صاحبه، جاء في بعض الروايات الباجي يقول أن صاحبه اسمه الباز ابن زيد بن كعب السلمي، يعني البهزي، البهزي واسمه زيد بن كعب السلمي كما يقول الباجي في شرح الموطأ. فجاء هذا السلمي صاحب هذه العقيرة الصيد، فقال يا رسول الله شأنكم به، أعطاه. طبعا هذا البهزي صاحب الذي صاد حمار الوحش لم يكن محرما، فصاده لنفسه ولا ليس لي يعني هؤلاء المحرمين، وأعطاهم إياه. إذن قال الشيخ ففيه جواز أكل المحرم صيد الحلال إذا لم يصد لأجله، إذا لم يصد يعني إذا لم يكن الحلال الذي ليس محرم، إذا لم يصد الصيد لأجل المحرم فيجوز للمحرم أن يأكل منه، أما إذا كان حلالا وصاد الصيد لأجل المحرم فلا يجوز. نعم. ويدل على أن كما يأتينا حديث يعني قصة الصعب بن جثامة، قال ويدل على أن الصيد يملك بالإثبات، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم عقيرا قال دعوه سيأتي صاحبه، فإذا صاحبه هو الذي صاده وليس أثبته بالسهم، يعني شل حركته، فالصيد لمن أثبته لا لمن يعني قبضه ونفع، يملك بالإثبات، وأنه لمن أثبته لا لمن أخذه، وأن لحم الحمار الوحشي حلال، يعني هذا فيه كل هذه الدلائل تدل على أو هذه الأحكام تؤخذ من هذه القصة، وأن الهبة لا يفتقر فيها إلى لفظ وهبت. ليش؟ لأن البهزي هذا صاحب لما جاء قال شأنكم به، ما قال وهبته لكم، شأنكم به تصرف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بقسمته، وأن التوكيل بالقسمة جائز، لأحكام فقهية أخذت من هذه العبارة هذه الجملة. التوكيل بالقسمة كان بودنا نكمل هذا الجزء من مسألة الصيد، ثم مضى حتى إذا كان بالأثاية بين الرويثة والعرج إذا ظبي حاقف في ظل شجرة فيه سهم، فأمر رجلا أن يقف عنده لا يريبه أحد، والفرق انتهى. يعني هنا وهو في الطريق رأى ظبيا، والظبي قد أصيب بسهم، وحاقف يعني رابض ربضة يعني على شكل الحقف، والحقف الرمل الملتوي يعني كذا، فيقال ظبي حاقف إذا كان في وضع ما يشبه الحقف، الحقف هو الرمل الملتوي ومنه الأحقاف يعني جمع الأحقاف. فرآه على هذا الحال، أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يحميه، لا أحد يقربه لا يريبه أحد. قال الشيخ والفرق بينه وبين الحمار حمار الوحش أنه لم يعلم أن الذي صاده حلال، لم يعلم أن الذي صاده حلال، ما عرف الذي صاده من، فما دام وهذا حكم أن من رأى صيدا أول نكبر صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.